يصح بينهم ولا علي بن سديري. أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، وإن كان من الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. Rasulullah bersabda, jika seorang di antara kamu mati, maka sesungguhnya akan disodorkan kepadanya tempatnya dia di pagi dan sore harinya. Dipersilahkan atau ditampilkan tempatnya yang akan ditempati nanti di akhirat. Kalau dia di akhirat min ahli jannah, maka dia ditempatkan juga di surga. Kalau memang di